بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبتي الكرام، لقاء جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بنكمل في غزوة أحد وما فيها من أحداث. والحقيقة في هذا اللقاء عايز أوريك بعض المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه الكرام، مواقف إيمانية سترى فيها دروس وعظات وعبر كثيرة. يقول المصنف: وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعدما انصرفت قريش في اتجاه مكة. اللقاء الماضي تكلمنا عن شماتة أبي سفيان في نهاية اللقاء، وكيف أن قريشا جمعت عتادها ومتاعها واتجهت إلى مكة راجعة بعدما توعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر من العام الذي بعد أحد. وأصبح الأمر الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على شؤون المسلمين ما بين جريح وقتيل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجرحى بعدما انصرفت قريش. خلاص الجو هدى، أهل مكة المشركين الذين جاءوا يحادون الله ورسوله رجعوا في طريقهم إلى مكة. الوضع كما هو عند أحد، المسلمون على الأرض ما بين قتيل وجريح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف بدأ يتفقد أحوال الجرحى والقتلى، عايزين نشوف مين اللي جرح ونشوف مين اللي قتل. يقول المصنف: فرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. أطلب سعد بن الربيع يعني إيه؟ أدور عليه. فقال لي: إن رأيته يا زيد، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إن رأيته يعني يا زيد فأقرئه مني السلام. والله هذه منقبة من أعظم المناقب لسعد بن الربيع، إن الرسول بيفتكره وبيدور عليه ويبعت ناس تشوفه وبيوصي الناس اللي راح تشوفه لما تقابلوه سلموا لي عليه، بلغوه سلامي، أقرئوه مني السلام. وقل له يا زيد يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، إزاي حالك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى يبحث عن سعد بن الربيع. زيد بن ثابت بيدور على سعد مين؟ ابن الربيع. قال: فأتيته وهو بآخر رمق، يعني لحقه في الآخر قبل أن يستشهد، فيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، الرسول بيسلم عليك ويقول لك أخبرني كيف تجدك. عايزك تتأمل الرد بتاع سيدنا سعد بن الربيع، بيقول إيه؟ بيقول: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. أول حاجة يرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل يا زيد لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضت عيناه إلى الله سبحانه وتعالى، أو فاضت نفسه وروحه إلى الله سبحانه وتعالى. المشهد ده يحسسك بإيه؟ رقم واحد إنه بيحسسك ويوريك مدى حرص النبي على صحابته، مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصحابه، وخوفه عليهم وخوفه على خاتمتهم. ولذلك بيدور على سيدنا سعد بن الربيع ذلكم الأنصاري الكريم الذي آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فاكرين الرجل ده اللي قال نصف مالي ونصف أرضي ونصف مش عارف إيه لله سبحانه وتعالى؟ الناس دي اللي نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. موقف زي ده يعلمك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد في سكرات الموت مطعون 70 طعنة، 70 طعنة ما بين ضربة بسيف ورمية برمح ورمية بسهم، ها وضع صعب جدا، ومع ذلك لم ينسى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية الرد على الرسول في السلام. الرسول بيسلم عليك يا سعد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. الرسول بين لك في هذه اللحظات صورة من صور التكريم لشهداء للذين يموتون في سبيل الله سبحانه وتعالى. كيف تجدك يا سعد؟ قال أجد ريح الجنة، قال أجد ريح الجنة. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حرص سعد بن الربيع، رجل بيموت ومع ذلك بيبلغ رسالة شديدة اللهجة للأنصار مع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم لا عذر لكم أي عند الله سبحانه وتعالى إن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء. يبقى لازمتكم إيه في الدنيا؟ إذا وصل المشركون إلى رسول الله فآذوه أو أصابوه أو قتلوه وانتم عايشين، موتوا في سبيل الله رب العالمين وفي سبيل حماية النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل تبليغ هذا الدين وهذه الشريعة. ووجدوا في القتلى أيضا بعد سعد بن الربيع راجل تاني في الناحية التانية، راجل تاني في الناحية الإيه؟ في الناحية التانية اسمه قزمان. عايزك تحفظ الأسماء دي كويس. يبقى الصورة الأولى لأصحاب اليمين مين؟ سعد بن الربيع. والصورة الثانية لأصحاب الشمال وهم في جيش واحد. لما كتير بكلمك عن الإخلاص، لما كتير بكلمك عن النية، لما كتير بقول لك راجع نفسك، راجع نفسك وإنت بتشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده مش كلام للاستهلاك المحل، ده كلام مهم جدا لأنه هو اللي بيحدد مصيرك، رايح لأهل اليمين ولا لأهل الشمال، ربنا هيقبل منك ولا هيرد عملك عليك، كله على أساس الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومدى توفر النية الصادقة الصالحة أثناء العمل اللي انت بتعمله لهذا الدين. قزمان رجل كلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أمامه قال هو من أهل النار. انت متخيل واحد بيقاتل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ييجوا كده بعد ما المعركة تهدى شوية كده ويقعدوا يستريحوا شوية، فالصحابة يقعدوا يقولوا احنا شفنا النهاردة قزمان مبهدل الدنيا عمال يضرب هام المشركين بمنتهى الجد ومنتهى القوة، النهاردة عمل شغل جامد جدا في المعركة. فالنبي رد عليهم وقال لهم هو من أهل النار، هو من أهل النار. تاني يوم هو من أهل النار، ثالث يوم هو من أهل النار. واحد بقى من الصحابة قال لما سمع الكلام ده من النبي قال لا ده يبقى الموضوع في إيه؟ في سر. فتبع هذا الرجل فصار كظله، إذا كر كر معه وإذا فر فر معه. وبعدين النبي قاعد كده بين الصحابة تمام، جاءه هذا الصحابي وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. قال ما له؟ قال نحر نفسه يا رسول الله، مات منتحرا، وضع السيف هكذا ثم تحامل عليه حتى خرج من ظهره. اسمع كده، اسمع كده أهل العلم بيقولوا إيه. قالوا وجدوا في الجرحى قزمان، كان بيقاتل في سبيل الله وكانت خاتمة أنه مات إيه؟ منتحر. اسمع اسمع إلى هذا الكلام المهم. قال وجدوا في القتلى قزمان وكان قد قاتل قتال الأبطال، قتل وحده 7 أو 8 من المشركين. وجدوه قد أثبتته الجراحة، من كتر الجراح اللي في جسمه ما عادش قادر يتحرك، فاحتملوه إلى دار بني ظفر وبشره المسلمون، فقال والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي. يعني الصحابة عمالة تقول له يا قزمان أبشر بالخير من الله وأبشر بالجنة التي أعدها الله وأبشر برضا رسول الله، وقال له ما ليش في الكلام ده، أمال أنت بتقاتل ليه؟ أقاتل عن أحساب قومي، أقاتل بعيدا عن قضية دين بقى وجنة والنار، ماليش فيه، أنا ليه في إيه؟ في الناس اللي أنا أنتمي إليهم، أقاتل من أجلهم. وده إن دل فإنما يدل إن قلبه من جوه لم يفكر أبدا في أن يتوجه بهذا العمل لله سبحانه وتعالى، أو أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أو أنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله. ده عايش في سكة تانية خالص، عايش للدنيا، يقاتل من أجل الدنيا، من أجل قومه، من أجل حسبه، من أجل نسبه، من أجل سمعته. قال إن قاتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له قزمان يعني إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. يعني الواحد ممكن يقعد العمر كله شغال كده في الدعوة وشغال في العمل الخيري وشغال في أعمال البر وفي الآخر يروح النار؟ أو ممكن. وعندك حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال أول ما تسعر النار بثلاثة، ما قالش زاني ومرابي، ولا ده قال عالم وجواد وشهيد. عشان كده بنقول للناس يا ناس بالله عليكم ركزوا، ركز في عملك، انت بتعمل عمل ده لمين وعايز من وراء ايه، عشان ما تجيش تبقى زي قزمان. اوعى تبقى زي قزمان تعيش في الدنيا دي شغال شغل المفروض ينجيك في الدنيا والآخرة، وفي الآخر لا تنجو لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنك لم تعد العدة القلبية لهذا العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هاخدك تاني يمين، هاخدك تاني يمين، أوريك واحد كويس جدا اسمه إيه؟ اسمه الأصيرم. يبقى احنا معنا سعد بن الربيع ومعنا الأصيرم من الناس الصالحين، وقزمان من أهل الشمال والعياذ بالله. الأصيرم ده اسمه عمرو بن ثابت، وجدوه في الجرح واحد استغربوا له جدا، الله انت في وسط الجرحى؟ قال ايوه، احنا كنا بنعرض عليك الإسلام وما كنتش بترضى. كانوا يعرضون عليه الإسلام فيأبى، فقالوا إن هذا الأصيرم ما جاء به. الله، مش ده كان من من المشركين، من الكافرين، من الوثنيين، من الناس اللي عرضنا عليهم الإسلام وما مرضوش يدخلوا في الإسلام خالص؟ ده هو بجد، هو والله هو. لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ده قبل الغزوة بيوم، احنا خارجين من المدينة وهو على الكفر، ايه اللي جابه هنا؟ وده يدل على أن الموضوع بتاع غزوة أحد ده يعني في ناس دخلت في وسط المعمعة دي وفي فوضى موجودة، بحيث أن الناس مش عارفة مين دخل إمتى وراح فين وجه منين. في المشكلة اللي حصلت بعد ما نزل الرماة من على الجبل وعمت الفوضى في أرض المعركة واختلط الحابل بالنابل، وهما بيشوفوا الجرح بقى اكتشفوا الكلام ده، وجدوا هذا الأصيرم، قالوا لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوا نفس السؤال اللي تسألوا قزمان، اتسألوا مين؟ الأصيرم. ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني أنت جاي شغل كده جدعانة كده، وزي ما قزمان كان بيقاتل من أجل قومه، الأصيرم جاي قاتل من أجل قومه، ولا أنت جاي عايز الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله حتى أصابني ما ترون ومات من وقته. بعد الكلمتين دول روحوا إيه؟ روحوا خرجت. يبقى الرجل ده عمره في الإسلام قد إيه؟ ساعتين ثلاثة، يوم يا أخي، يومين يا ثلاثة أيام يا أخي. فحينما ذكر هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة جريوا عن النبي، رسول الله احنا لقينا أصيرم، انت مش عارف يا رسول الله الرجل اللي كنا بنعرض عليه الإسلام مش عايز يسلم، ده احنا وجدناه قتيل في وسط الشهداء وسألناه انت قاتلت من أجل قومك ولا من أجل الدين، قال لا من أجل الدين وأنا آمنت بالله ورسوله وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي في حقه؟ قال هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط، يعني الأصيرم ده عمره ما ركع لله ركع، كل اللي عمله في الإسلام إنه هو أسلم النهاردة قاتل بكرة مات بعد بكرة ثلاثة أيام تمام. قال ولم يصلي لله صلاة قط، وده يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. قال سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بدلت سيئات الأصيرم إلى حسنات بمجرد أنه أسلم ومات على الإسلام. أختم بقصة كان أحد المشايخ الفضلاء الأكارم الأكابر، أسأل الله أن يبارك في علماء المسلمين، كان حكاها مرة في إحدى المحاضرات، حينما كان في دولة أوروبية وكان هناك رجل يعرض عليه الإسلام فيأبى زي الأصيرم بالضبط فيأبى، ففي يوم من الأيام قالوا للشيخ طب تعال قل له كلمتين وكده، فرح يتكلم معاه قال له لا مش ماليش في الإسلام ولا الدين ولا الكلام ده. والمهم إن الشيخ قعد أيام في هذا المكان، وفجأة كده الرجل على فراش الموت وراح بعت للشيخ، راح الشيخ يقعد جنبه قعد يكلمه كلمتين، كلمتين في منتهى البساطة، الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. الشيخ بيقول كده لم أغبط أحدا في حياتي غبطتي لهذا الرجل، يعني رجل عاش 70-80 سنة على الكفر والشرك والمعاصي والذنوب، وهو على فراش الموت أهو، وهو على فراش الموت نطق بالشهادة، أقر بوحدانية الله، شهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به نبيه. إيه اللي حصل في هذه اللحظة؟ خلاص حسنت خاتمته، بدلت السيئات إلى حسنات، صار من أهل اليمين بإذن الله سبحانه جل في علاه. عشان كده اوعى تفوت موضوع التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ارجع لربنا بسرعة مهما كان ذنوبك. انت من تش من تصاحب ذنوب يعني زي الأصيرم شرك وسنية والكلام ده؟ لا لا، انت احسن من كده بكتير. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى مغفرته بهذه الصورة وهذا الشكل، فلا بد وأن تستفيد من هذه المغفرة وأن تستفيد من هذه الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من الشرك والرياء والعجب وجميع أمراض القلوب. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن نيتنا، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته بمنه وكرمه، اللهم آمين. كما أسأله أن يحسن خاتمتي وجميع المسلمين، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.